وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل. وقف يا بني بنت يا بني عليك يا بني هاشم بدا يثني على القضاء فاجتمعوا من العلم حتى ان الرجل الذي كان لا يستطيع ان يذهب يبعث برسول ليفتي له بالقضاء فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا واجتمع له قريش كلها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اني اخبرتكم ان خيرا وراء هذا الوادي اريد ان اعود ادير عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم فاتفقنا عليك كذبا فقال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذابي بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهمية فقام له عمه ابو لهب قال له كفا لك سائر اليوم لماذا جمعتنا ومنذ هذه اللحظة عاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاين اشد انواع الكتاب والتحريم وكان يلاقي هذا الكتاب اقرب الناس اليه فاذا عمه ابو لهب ما ترك بابا من ابواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وفعله كان النبي يكسر في الطرقات يقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وكان عمه ابو لهب من قلبه يقول له لا تصدقوه انه كاذب كانت امرأة أبي لهب أم جميل تلقي الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وضع ثمن كالنور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه. اتهموه بالكذب واتهموه بالسحر واتهموه بالجنون واتهموه بغير ذلك. ثم بعد ذلك جمعوه من شعب ابي طالب وظل ثلاثه اعوام قطعه الناس ومن معه لا يدخل اليهم طعاما ولا شرابا حتى اجنوا اوراق الشجر ثم مات عمه ابو طالب وماتت زوجته السيده خديجه رضي الله عنها وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتهما حزنا شديدا حتى ان هذا العام كان يسمى بعام الحزن لشده حزنه صلى الله عليه وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الكتاب من اهله ومن قومه في مكه ثم بعد ذلك اراد ان ينشر دين الله عز وجل خارج مكه فذهب الى الطائف يدعو الى الله عز وجل فلقي هناك اضعاف ما لقي في مكه قابلوه بالكتاب وقابلوا دعوته من رب واغروا فيه سفهاءهم وعبيدهم يقولهم بالتجاره حتى اثني القلبين صلى الله عليه وسلم حتى ان السيده عائشه رضي الله عنها بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد غزوة أحد وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أشد الاستهزاء قتل عنه حملة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل تبعيد من صحابته فالسيدة عائشة ترى أن هذا اليوم يوم معقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يا رسول الله ان خطر عليك يوم هو اشد عليك من يوم احد هو مر عليك في حياتك يوم كان اصعب عليك من هذا اليوم فقال له صلى الله عليه وسلم يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم ان عرضت نفسي على ابن عبد يزيد فلم يقبل منه هو يد الصادق حتى اغروا بي سفهاءهم وسلم كان في شدة حرب عظيم، فأراد الله عز وجل أن يسرع نبيه صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل أن يفرع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقول له أنه لا بد بعد الشدة والكرب من فرح وسرور. فجاءت هذه الرسالة المباركة، رسالة الإسراء والمعراج التي أسرى بها الله عز وجل، أسرى بنبيه من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس، وهناك التقى بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، التقى بهم وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا المطاعم دولتنا من انبيائه ورسله منزله نبيه صلى الله عليه وسلم، وانه امامهم وقاتلهم، صلى به اماما ثم عرج فيه الى السماوات العلى، فكان يلقى في كل زمان من الترحيب ما يزيد ما وقع فيه من فهم وبالحزن طوال حياته صلى الله عليه وسلم. في هذه الرحله المباركه أيها الكرام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عظيمة وآيات كثيرة لا ينبغي لنا أن نمررها علينا مرور الكرام، وإنما ينبغي أن نقف مع هذه المشاهد وقفة تأمل وتدبر، فإن الله عز وجل يقص القصص لا من اجل التزكيه ولكن من اجل ان ناخذ منها العبر في هذه الرحله المباركه. راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد العظيم الذي جعله يسال جبريل رضي الله عليه السلام عن هؤلاء القوم ولماذا يعذبون هذا العذاب. راى النبي صلى الله عليه وسلم اقواما امامهم لحم طيب ناضج، فيطرقون هذا اللحم الطيب الناضج وياكلون لحما خبيثا دينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أقوام أو رجال من أمتي تقوم عند أحدهم الزوجة الحلال فيتركها ويبيت عند امرأة خبيثة حتى يصبح. هؤلاء قوم تركوا ما أحل الله عز وجل لهم وباتوا عند امرأة خبيثة يبكون معها، فكان عذابهم في قبورهم إلى يوم القيامة أنهم يأكلون اللحم الطيب الناضج ويأكلون اللحم الدنيا الخبيث. أسئلة أيها الكرام، عافانا الله وإياكم منه، كبيرة من أعظم الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم التي ارتكبت. الزنا الذي أصبح في مجتمعاتنا أمرا سهلا ميسورا يقوله كل من أراد، أصبح أمرا عاديا على ألسنة كثير من الناس يتباهون بأنهم يفعلونه والعياذ بالله. الزنا حرام حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من يفعله من عذاب أليم يوم القيامة. حرم الله عز وجل كل الطرق التي تؤدي إلى هذه الجريمة، بداية من النظر إلى الحرام. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من أفواههم ذلك أزكى لهم. وأمر أيضا الكتاب أن يغضن أبصارهن عن الرجال، قال: وقل الناس أو تطلق المرأة فتتحرك الشهوة ويعجب ويتمني له نفسه أن يقع في الحرام. فإذا أغلق الإنسان الباب من أوله كفاه الله عز وجل الوقوع في هذه الجريمة. حرم النظر وحرم الله عز وجل كل وجه للنساء حتى ولو كان من أجل أن يعلمها كتاب الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخطون رجل بامرأة إلا كان الشيطان فاهمهما. لا تقوم أن تعلمها وأن تنصحها. فهذا أمر يفتح عليك بابا من الحرام فأغلقه ولا تدخل. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل المرأة الأجنبية التي تحرم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمقية من حديد أهون من أن يمس امرأة جاهلية. كل هذه أمور حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل. الزنا كبيرة من أعظم الكبائر. قارنها الله عز وجل وقارنها رسولنا صلى الله عليه وسلم بالشرك وبقتل المسح وكأنهم في مرتبة واحدة. الشرك وقتل النفس والزنا. سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن يأتي الرجل بحرية جاره. أن يأتي الرجل بامرأة جاره. قال: ثم أي؟ قال: سأل عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله أو أن تجعل لله إذنا وقد خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحرية جارك. ثلاثة من الكبائر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لكي يبين لك عظم هذه الأمور. وأنزل الله عز وجل تصديقا لذلك قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالإشراك الزنا قرنه الله عز وجل بهذه الكبائر. وكأن الله عز وجل يقول لنا أن الزنا وقتل النفس والإشراك بالله في مرتبة واحدة من الخصوم فاحذروه. الزنا أيها الكرام من يقع فيه ينزل الله عز وجل عنه نور الإيمان. فلا يكفي ذلك حين يكفي وهو مؤمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقع في هذه الكلمه لا يقعها وفي قلبه ذره ايمان بل ان الله عز وجل ينزل عنه نور الايمان. قال صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الرجل جعل الله عز وجل الايمان على راسه كالظله فإن عاد إليه الإيمان. قال: ما أن الرجل متلبس بهذا الأمر فإن الله عز وجل قد زاد عليه الإيمان. وأي أمر أخطر وأعظم من أن ينزع الله عز وجل عن الرجل نور الإيمان. الزنا أيها الكرام يجعل الإنسان يقع تحت غضب الله عز وجل وسخطه وعقابه. وملك كذاب وعالم مكذب شيء ثاني رجل كبرت منه وضعف جسده وقلت عنده الشهوه ومع ذلك يقع في هذه الفاحشه فهذا لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم وملك كذاب ملك في يده امر له ومع ذلك يكفي على رعيته وعالم مستكبر رجل ثقيل ليس معه شيء يتكبر فيه على الناس ومع ذلك يتكبر على الناس فهؤلاء الثلاثه توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الاليم الزنا اذا انتشر في قومهم نزل بهم الامراض ونزلت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مرضوا وهذا امر واقع ملموس ومشاهد في مجتمعاتنا انتشرت الامراض والارقام التي لم تكن تسمع عنها فيما مضى من الزمان كل ذلك بسبب انتشار هذه الفاحشه علاج بالله قال صلى الله عليه وسلم ومن انتشرت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالاسقام والاوجاع الذي لم تكن في اسلافكم الذين مروا فليحذر كل واحد منا ايها الاكرام ان يغفر بذلك ان يقع في هذه الفاحشه او يرتكب هذه الجريمه والتي وقع فيها عليه ان يسارع وان يبادر بالرجوع الى الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبه امام الخلق جميعا الله سبحانه وتعالى لا يغلق باب التوبه ابدا فإذا وقع الإنسان في هذا الأمر لا ييأس ولا يغلق أبدا من رحمة الله عز وجل ورحمة الله وسعت كل شيء بل إن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده التائبين بأن ينزل الله سيئات الحسنات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقتل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فليسارع كل واحد منا بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل فان يد الله فان الله سبحانه وتعالى ابوابه مفتوحه لا يغلقها بحرم احد ابدا ينادي على عباده يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم هذا مشهد من المشاهد الذي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج رأى أقواما أمام أيديهم بين أيديهم لحما طيبا نضجا فيطرحونه ويأكلون لحما طبيبا سجنا قال له هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أقوام أو رجال من أمتك تكون عند أحدهم المرأة في الحلال فيتركها ويزيد عند امرأة خبيثة حتى يمسك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ووقف أمامها صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل عن حال هؤلاء الرجال، رأى أقواما بطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات برا الله بطونهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهرا لونه أحمر كالدم وفيه رجال يسبحون وفيه وعلى حافته رجال في أيديهم حجارة، فإذا جاء هذا الذي يسبح في النهر نحو حافة النهر القوم حجرا في دمه فيعود يسبح ثم يعود مرة أخرى فيلقيه حجرا آخر. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا عياذا بالله. الربا أيها الكرام كبيرة من الكبائر وخطر من الأخطار التي تطرق بيوت كثير من الناس في مجتمعاتنا في هذه الايام عياذا بالله. هناك كثيرون اصبح هذا الامر عندهم سهلا ميسورا ان يذهب وياكل الضرب باضعافه واضعافه، وهذا امر وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان، وهذا امر كان سبب في مرض موت كثير من المسلمين في هذا الزمان، وهذا امر يداهمه كل الناس. فإلى جوار بيتك رجل نقض طرفا فهدم بيته، وإلى جوارك أو كان لك طاهرا نقض طرفا فخرب بيته وهلك ماله، يريد أن يأخذ المال لكي يفتح فيه مصلحة ويعمل، فإذا فيه يخسر ماله كله ويهدم محل عمله. هذا أمر كلنا نراه وكلنا نشاهده. لماذا أيها الكرام؟ لأن هذا الذي يأخذ هذا القرض يعلن الحرب على ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي إنسان يطيق أن يعلن الحرب على ربه سبحانه وتعالى؟ أي رجل يستطيع أن يعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بآية الربا يوم القيامة فيعطى ربحا ويقال له فارس ربك. هذا الذي أخذ القرض وهذا الذي أكل الربا يوم القيامة يعطى له ويقال له فارس ربك، حارس ربك سبحانه وتعالى. أي إنسان يطيق هذا الأمر؟ الربا حرام من قلوب، الربا حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامه يخرج الناس من قبورهم مسرعين الى اكل الربا، فانه يكون وكانه مسه الشيطان لا يستطيع ان يسير، يسير ويذكر لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. الربا امر خطير دين الكرام. قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 جنة. ذكرنا عقوبة الزنا وذكرنا الأعداد التي أعده الله عز وجل لمن يقع في هذه الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ضرها بلا واحد يقوله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 جنة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها أقلها أن يثني الرجل بأمه هي بالله. لو تخيل أقل باب من أبواب الزنا من أبواب الربا كأنما زنى الرجل بأمه هي بالله. فهذه عقوبة توعد الله عز وجل بها الذين يأكلون الربا. والناس يعلمون ذلك ويعرفون عقوبته ويعلمون انهم به يحاربون الله عز وجل، ومع ذلك تجد اناسا من بيننا يتساهلون في هذا الامر، يذهبون ويدخلون القرض، يذهبون الى هذه الشركات من اجل ان يموتوا اعمالهم، فاذا بهم يقعون فيما حرم الله، واذا بهم يقطعون اموالهم كلها الحلال والحرام. يذهب به لان الله عز وجل لا يبالي. قال الله سبحانه يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويلقي الصدقات. فعلينا ايها الكرام ان نحذر كل الحذر ان نترك هذا الباب من ابواب الربا، ان نحذر ان نعلن الحرب على الله عز وجل. فهذا امر لا ينبغي لمسلم عاقل ان يقع فيه ابدا. ومن وقع فيه ومن وقع فيه فإن الله عز وجل لم يغلق أمامه باب التوبة، بل فتحه وأمره أن يتوب وأن يرجع. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعد هذا الوعيد الله عز وجل لم يغلق باب التوبة في وجهه، وإنما فتح له باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته. إن تبت وأردت أن ترجع إلى الله عز وجل فخذ رأس مالك فقط واترك ما كانت منه من زيادة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الأمراض وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهدِ همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اللهم فرج هم المحرومين، اللهم فرج هم المحرومين، ولا تكرم المكرومين، وافض الدين عن المدينين، وافض الدين عن المدينين، وارحم اموالنا واموال المسلمين، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم امنا باوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، اللهم من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لملكك وترضى، من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسك، واجعل كيدهم في نحرك، واجعل تدبيرهم تدبيرا عليا يا ذا الجلال والاكرام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واذكروا الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على